العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول يأمر المؤذن يعني أن يقول: ألا صلوا في الرحال. هذا الحديث يبين لنا حكمين اثنين. الأول أنه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الرخص التي كان يأخذ بها صلى الله عليه وسلم أصحابه، أنه إذا أذن لصلاة في وقت يتحرج المسلمون فيه من الخروج من البيت والاتجاه إلى المسجد، إما لمطر أو لظلام أو شدة برد أو شدة ريح، طبعا مع الوحل الذي كان معروفا في الطرق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن يقول بعد الأذان للناس: ألا صلوا في رحالكم. وهذه رخصة من الرخص التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده بواسطة هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر أنه لا مانع من أن يزيد الإنسان شيئا بعد الأذان، بعد الأذان لا داخل الأذان، إذا أنهى المؤذن الأذان لا مانع أن ينبه الناس إلى شيء، كما كان ينبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ألا صلوا في رحالكم، أو أي شيء آخر. وهذه الزيادة لا تضر بالأذان. نعم، لو أننا أضفنا كلمات في داخل أسماء الأذان فهذا يقطع الموالاة ويعني يجعل الأذان كأنه لم يؤذن. نعم، لكن إذا انتهى الأذان فقل ما شئت عندئذ، لا سيما إذا كان في مصلحة تدعو إلى ذلك. وآية أن سيدنا عبد الله بن عمر بعد أن انتهى من الأذان ورأى أن الليل باردة ومطر وريح ووحل في الطريق، قال: ألا صلوا في رحالكم، أو ألا صلوا في الرحال. فما بالك إن كانت هذه الزيادة بعد الأذان صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة هي ليست من الأذان قطعا، لكنها شيء مندوب إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في الصحيح: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وسلوا الله لي الوسيلة. نعم، والمؤذن طبعا يسمع صوته، المؤذن يدخل في عموم هذا الكلام لأنه عندما يؤذن يسمع صوته، ولذلك يندب له هو الآخر إذا أنهى الأذان أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بقيت المسألة الأخرى، هل يقولها بصوت مرتفع أم يقولها بصوت خفيف؟ المسألة أبسط من ذلك، لأن الرسول عندما قال أطلق قال ثم صلوا عليه، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه. فنحن لو سمعنا المؤذن يؤذن ثم انتهى أذانه، الواحد منا في المسجد يرفع صوته: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الآخر تجد أنه يهمس بها همسا، الآخر يرفع صوته أكثر، والكل قد استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقول: طيب الأذان هذا جزء من الأذان؟ لا، مو جزء من الأذان. ليش؟ ألا صلوا في رحالكم جزء من الأذان؟ ليس جزءا من الأذان، لكن إضافة شيء جديد إلى الأذان طالما لم يكن هنالك مانع لا مانع. فكيف إذا كان مندوبا مثل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الآخر أن هذا الحكم الذي قاله هنا عبد الله بن عمر نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسري على يعني عصرنا هذا؟ بعض الناس يعني يتصورون أن هذا يطبق في هذا العصر. لا، كانت الطرقات مظلمة إلى طرقات كلها منيرة، كانت الطرقات موحلة الآن الأرض كله مزفة ومعبد وكل شيء، كانت هنالك يعني عقبات مشكلات يعني موجودة، لكن هذه المشكلات المحرجات غير موجودة الآن نهائيا، ودائما إذا زال المانع عاد الممنوع. كان المانع من مجيئهم إلى المسجد هذه الصعوبات، زالت الصعوبات، إذا الأصل لا، ثم هذه رخصة، هذه ليست عزيمة، والرخصة تذهب وتأتي. نعم، لو أن هنالك قرية الإنارة غير كافية وكان الوقت اشتغل والطريق موحل، تمام، نفس الحكم الذي علمنا إياه رسول الله يطبق عندهم، وللمؤذن إذا أذن أن يقول بعد الأذان ألا صلوا في رحالكم أيها الناس، ويصلون في بيوتهم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. هذا المذهب لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، عندما يكون مسافرا، طبعا هو كان وحده مثلا، إذا نزل للصلاة كان لا يزيد على الإقامة، يقيم ثم يصلي إلا في الصبح، كان يؤذن. وكان يقول إذا سئل لماذا لا تؤذن، كان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. فكأنه يرى أن الأذان إنما شرع من أجل أن يتداعى الناس إلى ذلك المكان ليقتدوا بالإمام الراتب، مثل هذا المسجد مثلا. أما رجل يصلي منفردا مسافرا فلماذا يؤذن؟ يقيم. والجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على أن مذهب الإمام مالك والشافعي والأخ وأبي حنيفة أن الأذان سنيته للصلاة وليست سنية الأذان للجماعة، فكما أن الإقامة سنيتها للأذان كذلكم للصلاة، كذلكم الأذان سنيتها للصلاة. والأكبر الذي على ذلك الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إذا كنت يعني مسافرا أو بين غنمك وحانت الصلاة فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع الأذان شجرا ولا حجرا ولا مدرا إلا شهد له به يوم القيامة. إذا النبي كلفه بأن يؤذن. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. طبعا ونحن أيضا نعلم أن الأذان سنة وليس واجبا، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام دون أن يؤذن، لكن أيهما أفضل؟ ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يؤذن ويقيم. نعم، لأن الأذان شرعت سنيته للصلاة كما قلنا، ولم تشرع سنيته للجماعة. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. وهذا دليل على أن مذهب الإمام مالك كمذهب الشافعية هو أنه يسن أن يؤذن سواء كان مسافرا أو غير مسافر، يسن له أن يؤذن، إن لم يؤذن لا بأس، ولكن الأفضل أن يؤذن. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول، هو كلمة المسيب وردت مسيب ومسيب، لكن الصحيح مسيب، وورد انه قال سيب الله من سيبني، يعني مسيب فرق المسيب هكذا. كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا يعني أن الأذان إذا أصبح مشروعا، لأن الجماعة التي بحث عنها عبد الله بن عمر في الحديث السابق موجوده، صحيح ما هي جماعه من الانس، هي جماعه من الملائكه، لكن جماعه الملائكه ربما كانت فيها بركه اكثر. هذا الحديث كما تلاحظونه يعني مرسل، وحتى انه غير مرفوع ايضا بهذه الصيغه التي اوردها سعيد بن المسيب التابعي. يقول من صلى بأرض فلا، يعني لم يرفع هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد مرفوعا من حديث سعيد بن المسيب بذكر الصحابي، فهو في الواقع إذا المرسل، والمرسل طبعا الحديث الذي رواه التابعي إلى رسول الله مباشرة دون ذكر الصحابي، إلا أن مراسيل بعض التابعين مقبولة، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. نعم، فهذا في حكم المرفوع، وإن كان مرسلا فهو في حكم المتصل. إذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء. باب قدر السحور من النداء، يعني النداء الذي يكون قبل أذان الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، أي قبل الفجر، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذا هما مؤذنان، كان يؤذنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما بلال والآخر عبد الله بن أم مكتوم، ذلك الرجل الضرير الذي عوتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنه. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم بين للناس أن بلالكم إذا سمعتم صوت بلال فاعلموا أن الوقت يعني الفجر لم يدخل بعد، وأن الوقت لا يزال ممتدا، فمن كان منكم يريد أن يصوم فليأكل وليشرب، وليعلم أن الفجر لم يدخل ميقاته بعد. لكن إذا سمعتم عبد الله بن أم مكتوم يؤذن فاعلموا منه أنه أذان الفجر. وطبعا تغيير المؤذنين هو دليل، متى ما سمعنا صوت بلال عرفنا أن هذا الوقت سيمتد، متى ما سمعنا صوت المؤذن الثاني عرفنا أن أذانه دليل على دخول الفجر. البعض من الناس قالوا أن هذا الأذان الذي يكون قبل الفجر كان خاص برمضان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا. لا، هذا ليس خاصا برمضان، هذا مطلق، والحديث يجري على إطلاقه، لكن عليه الصلاة والسلام فعلا قال فكلوا واشربوا، لأنه في كثير ناس بيصوموا صوم نافل، ممكن يوم الاثنين، ممكن يوم خميس، ناس بيصوموا يوم يفطروا يوم صوم سيدنا داود. فالأمر ليس حكما في أن يكون هذا الكلام خاصا برمضان، ومن ثم فيسمى أن يكون هنالك نداء قبل الفجر قبيل الفجر، يعني قبيل الفجر فسره العلماء بما يتسع لوقت السحور، يعني من نصف ساعة تلتين الساعة هكذا. وهذا النداء الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أيضا أذانا، هو نفسه أذان. والدليل على ذلك أنه الرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يلتبس الناس عليهم اذان بلال باذان ابن ام مكتوم. معنى ذلك ان بلال كمان عم يؤذن، فلو كان نداء بلال ليس اذانا تسبيح كذا ما كان في داعي يحكي هالكلام. نعم. لكن بما ان بلال لم اذن، ثم جاء عبد الله بن ام مكتوم اذن، كان فيه مدعاة للالتباس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أذان بلال ليس أذانا للفجر. طيب، رغم أن هذه السنة ليس معمولا بها في مشرقنا، في أكثر البلاد، في شمال أفريقيا في بعض الرياض معمول بها، يعني قبل الأذان، قبل دخول الفجر الصادق بنصف ساعة تقريبا أو أكثر أو أقل تسمع صوت أذان في المساجد، وهذا الأذان ليس إلا ليقوم الناس ويتهيأ وينشطوا لصلاة الفجر. نعم. وبعد الرحيل تسمع صوت آخر يؤذن للفجر فتعلم أن وقت الفجر قد دخل. في مشرقنا العادة ما تعلمون أن المؤذن يسبح يدعو يهلل وهكذا يدعو، هذه الأشياء هل تقوم مقام الأذان الأول المستحب؟ المسألة يعني قابلة مسألة اجتهادية، ولكن أتصور أن الأفضل أن يكون هنالك أذان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا نفس الكلام السابق وهو موجود في الصحيحين حديث البخاري ومسلم من حديث سالم بن عبد الله، لكن في هنا زيادة قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني كان عبد الله بن مكتوم ضرير، فكان يوكل به من ينبهه إلى أن الفجر الصادق قد بزغ. طبعا يعتمد في ذلك على ثقات، والصحابة كلهم كانوا ثقات وعلول، وهذه زيادة أيضا موجودة في الواقع في الصحيحين. هذا الكلام دليل على أن المؤذن لا يشترط فيه أن يكون بصيرا، يعني غير ضرير بأذن في مانع؟ لا، ما في مانع، قد يقول شو يعرف دخل الوقت ما دخل الوقت. لا يشترط لكي يؤذن أن يعلم بدخول الوقت باجتهاد مباشر منه، بل يكفيه التقليد، أي له أن يؤذن بناء على اتباع من يقول له من الثقات إن وقت الفجر قد دخل، وعندئذ يؤذن. نعم. والعلماء ما كرهوا ذلك إطلاقا، بل لعل الإنسان الضرير أقرب إلى يعني الآداب المرعية في السنة، لأن العلماء قالوا يستحب أن يكون المؤذن أمينا صالحا. لماذا؟ لأنه يشرف على البيوتات، من بعدها السيد عثمان صار فيه مؤذن. نعم. فكان يرتفع المؤذنون إلى هذه الأماكن الشارقة، وبناء على ذلك فيمكن أنه أن تكون هناك نساء كذا، ولذلك يستحب أن يكون المؤذن مشهودا له بالعدالة والصلاح ورد البصر والتقوى. فإذا كان ضريرا وكان صالحا فمعنى ذلك أقل مراتب مكروه. نعم. وربما كان ذلك خيرا. وعبد الله بن أم مكتوم من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن سورة عبس كلها نزلت في حقه. نعم. وإن كان بعض الناس ترى بلغني شككوا في هذا الأمر المتفق عليه الذي لا خلاف فيه ولا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدق به ذات يوم ثلة من المشركين يناقشونه، فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحاورهم وقد اطمأن إليهم وتأمل منهم خيرا، ومر به في تلك الأثناء عبد الله بن أم مكتوم نعم هذا الذي نتكلم عنه. فسمع رسول الله وهو يتحدث فمال إلى المصطفى ووقف مع القوم، وأثناء حديثه سأل عبد الله بن مكتوم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة فلم يجبه، وظل مستمرا في حديثه مع أولئك المشركين لما يعلم من تكبرهم وعنادهم وصلفهم، وهو يعني انتهتها فرصة لحل أي فرصة ذهبية بكي الله بهديهم، فلم يجيبه. عاد إلى السؤال لم يجيبه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه وقد ظهر شيء من التغير أو التمعر في وجهه، وانصرف عبد الله بن أم مكتوم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآية. البعض من الناس شككوا في الأمر، ما في مجال الشك، الحديث صحيح وامن بطرق شكة، لكن ماذا قالوا؟ أنه الله بيعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، إيه بيعاتبه؟ نحن لا يجوز لنا إلا أن نطيعه. عبد الله بن مكتوم الرسول هدر الذي كان يروح ما يسأله خلاص، لكن رب العالمين له أن يعاتبه وله أن يأمره وينهاره كما يشاء. وهذا الموقف أدعى إلى معرفة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. ما في دليل على نبوة الرسول أوضح وأجلى من هذه الآيات التي نزلت عتابا لرسول الله. بتقطع ألسنة نبوة القرآن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هنا ينتهي باب الأذان، ثم يبدأ الإمام مالك بعد ذلك بالحديث عن الصلاة وما يتعلق بها وتكبيرة الافتتاح والقيام وما إلى ذلك. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.